ايش يعني هو اورد بسم الله في راسه؟ اي لا، لان البخاري رحمه الله جعل كتابه كانه كتبا منفرده، وكذلك ما ذكر هنا كتاب الا عند لا عندنا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، هو صحيح. يعني هل إذا لم تتبين السنة فهل أقلد؟ إذا لم تجد مذكاتا فهل تأكل الميتة؟ إذا لم تجد مذكاتا فهل تأكل الميتة؟ بالضرورة تأكل. هذه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلك أن تقلل في هذا الحال. ها؟ ويقلد؟ لا، هذا لا يجوز، حرام. الذي يقلد بعد تبين السنة فإنه يخشى أن يدخل في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذا معناه أنه أن رسولكم هو إمامكم لا محمد. هذا خطير المسألة. نعم. لا، لا يفرق. كل من اضطر إلى التقليد فإنه يقلد. أحيانا طالب العلم لا يهتدي، أو تأتي المسألة فورية لا يتمكن من المراجعة، فهنا يقلد. سليم. لا. إيش؟ إيه نعم، لأنك تتهم فهمك، ولهذا ما لا ينبغي أن تقلد صاحب العلم حتى تناقشه حتى يصحح فهمك. ما يخالف تعلم أنه أعلم منك في الدليل والاستدلال وفهم المعنى، لكن ناقش ما يضر. الإنسان هو معصوم، قد يخفى عليه. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع ابن عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر. أنه سمع عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي قد هدى الله رسولكم به. الذي هدى الله، الذي هدى الله به. نعم، رسولكم به، رسولكم فخذوا به تهتدوا. ولما هدى الله به رسوله، ولما هدى الله به رسوله. لا، عندنا وإنما هدى الله به رسوله نسخة لما هدى الله به رسوله، ونسخة بما هدى الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا في أي باب؟ باب كتاب الاعتصام. كتاب الاعتصام كتاب السنة. نعم. حدثنا موسى إسماعيل. نعم. الأثر يقول أثر عمر. ما يحتاج إلى، ما في شيء. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال:

سبق في كتاب الأحكام. نعم. والشاهد من هذا قوله على سنة الله وسنة رسوله، فإن المراد بسنة الله هو ما جاء في كتاب الله. لا من الحديث، لكن عندي وأقر بذلك بالسمع والطاعة، والنسخة الأخرى وأقر لك بالسمع والطاعة. كتب إلى عبد الملك مروان يبايعه، قال في مبايعته وأقر لك، معطوف على ما في كتاب ابن عمر الذي لم يذكر المؤلف هنا. سبق في كتاب الأحكام مكملا، فهي معطوفة على ما سبق من كتاب من كلام عبد الله بن عمر. نعم، يقدم إلا إذا فسره من هو أعلم منه كأبي بكر وعمر. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن مساد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعدت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. الشاهد من هذا قوله بعثت بجوامع الكلم، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام جوامع. انظر قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذا وجد أحدكم ذلك، يعني الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم وهي وساوس رديئة، فليستعذ بالله ولينتهي. وأمثال ذلك كثير، وقد ألف العلماء رحمهم الله في ذلك مؤلفات، منها الأربعون النووية للنووي رحمه الله، فإنها جوامع تجد في بعض الأحاديث كلمات لو ألف الناس مجلدات ما أتوا بمضمونها ولا نفع الناس بمثلها. أما قول نصرت بالرعب وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، فقد سبق الكلام عليها، وهو إشارة إلى أنه قد أحل الله له الغنائم كما في حديث جابر الطويل المشهور. نعم. هل قال بمجاز القرآن؟ ابن عباس قال بمجازه؟ أين؟ أحتاج إلى أثبات. مؤلف الروضة في القرن السادس والسابع، بينه وبين ابن عباس مفاوز، ما نفسي ثبته لنا. ثم المجاز يقول الشيخ السامي الوارد في مثل كلام الإمام أحمد وغيره، المراد به أن هذا مما تجيزه اللغة العربية، كما قال رحمه الله الإمام أحمد في قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض، نحن جماعة، قال هذا من مجاز اللغة. قال شيخ الإسلام معنى قوله من مجاز اللغة أي مما تجيزه اللغة، وليس المراد به المجاز الاصطلاحي، لأن تقسيم الحقيقة إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يكن إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة. نعم. نعم. بالنسبة للتسمية التي تجيز اللغة العرب مجاز ضم الميم، وما هو عكس الحقيقة؟ يمكن يعني، لكن هو لا. لما قال مجاز أي مما تجيزه اللغة. من مجازاته يعني ما تجيزه، ومجاز يمكن يصح. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أو من أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله. عندنا أؤمن أؤمن إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا من آيات الله عز وجل، إن الله ما بعث نبيا إلا وآتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر. ومن رحمته أيضا، لأنه لا يمكن أن يصدق رجل يأتي من بين الناس ويقول أنا رسول حتى يكون معه آيات. وفي هذا دليل على أن الأفضل أن يعبر بآيات دون معجزات. كثيرا ما نرى في كتب العلماء معجزات الأنبياء، معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقول الأفضل أن تقول آيات كما عبر الله عنها وعبر عنها رسوله. وأما المعجزات فقد تكون من الساحر ومن الكاهن، يأتي بما يعجز عنه الناس، لكنها ليست آيات على صدقه، فالتعبير بالآيات هو الأصح. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي وحيا أوحاه الله إليه وبقي بعد موته، وسيبقى إلى قيام الساعة، إلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان. وآيات الأنبياء السابقين أكثرها ينقضي بانقضاء حياتهم، فلهذا قال أرجو أن أكون أرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأنه إذا كانت الآية في هذا الوحي وهذا الوحي باقي صارت آية للرسول إلى يوم القيامة. نعم. يمكن، لكن الآيات أحسن. نعم. باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، وعن ابن عون ثلاث وحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه، ويدعو الناس إلا من خير. نعم. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا هذا من دعاء عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقوله اجعلنا للمتقين إماما أي أئمة، أي أئمة يقتدى بهم. وقوله نقتدي بمن قبلنا هذا ليس بظاهر، لأن الإمام هو المتبوع وليس التابع. وفيه آيات كثيرة تدل على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله، وقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه الآية التي ذكرها المؤلف أعم من كونها للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها لعباد الرحمن. وقوله اجعلنا للمتقين إماما هذه إمامة الدين، وأما إمامة الدنيا فقد تكون لغير المتقين، وإمامة النار قد تكون للكافر، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله ابن عون ثلاث يحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه. والظاهر أنه لا فرق بين الفهم والعلم في كلام ابن عون، فإن المطلوب من ذلك أن يفهم القرآن وتفهم السنة، ومن لم يعلم ولم يفهم فليسأل. وقوله يدعو الناس هذا في زمن الفتنة، لا يتكلموا مع الناس، لا ينحازوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل يكون همهم أن يتعلموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدعو الناس إلا من خير. إذا كان هناك خير مثل أن يصلحوا بين الناس ويؤلفوا بينهم ويجمعوا كلمتهم فهذا طيب. نعم. يقول الإمام تصلح للجمع والمفرد، وبعضهم قال اجعلنا أي اجعل كل واحد منا المتقين إماما، لكن الأول أظهر أنها صالحة للجمع والمفرد. اين وش الاشكال؟ ما يفضل المسلم، لا يفضلهم مسلم. والله عز وجل يقول في آل عمران وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، النبيين كلهم، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أصلي، قالوا أقررنا. نقول هم كذبة، لو اتبعوا موسى لآمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد، والنصارى الذين يقولون إنهم يتبعون عيسى نقول كذبة، لو كانوا مؤمنين بعيسى لآمنوا بمحمد. نعم نعم شوف نعم نعم. وقوله أن يتعلموا ويسألوا عنها في رواية يحيى بن يحيى، هذا الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبعه ويعمل بما فيه. قوله والقرآن ويتفهموه ويسألوا الناس عنه في رواية يحيى فيتدبروه بدل فيتفهموه وهو المراد. قوله ويدع الناس إلا من خير، كذا للأكثر بفتح الدال، من يدع من ودع من يدع وهو من الودع بمعنى الترك، وقع في رواية الكشميهني بسكون الدال من الدعاء، وكذا هو في نسخة الصغاني. ويؤيد الأول أن في رواية يحيى بن يحيى ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير، لأن في ترك الشر خيرا كثيرا. قال الكرماني قال في القرآن يتفهموه وفي السنة يتعلموها، لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه، فلهذا أوصى بتفهم معناه وإدراك منطوقه انتهى. ويحتمل أن يكون السبب أن القرآن قد جمع بين دفتي المصحف ولم تكن السنة يومئذ جمعت، فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من تفهمها، بخلاف القرآن فإنه مجموع فليبادر بتفهمه. ثم ذكر فيه 13 حديثا. الثاني أحسن من الأول، أن السنة يتعلموها والقرآن يتفهموه، لأن القرآن لا يحتاج إلى تعلم، معلوم بين الصغير والكبير والذكر والأنثى، وأما السنة فتحتاج إلى معاناة في تعلمها، أولا في إثبات صحة الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بقراءة السنن والمسانيد والرجال وغير ذلك، والثاني في فهمها. نعم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل أنه قال

كراسة. فقالوا أولوها له. أولوها له يفقهها. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، فرق بين الناس تابعه قتيبة. وعندي فرق نسختان، فرق بين الناس وفرق. نعم. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا قوله فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، فهو دليل على وجوب الاعتصام بالسنة. وقوله فرق بين الناس أو فرق، يعني بين المؤمن والكافر، وبين المسلم والمؤمن، وبين البر والفاجر. هنا. نعم. نعم. هذا أخبر عنه الرسول. أقول أخبر عنه الرسول بأنه عليه الصلاة والسلام فقال لا ألفين أحدكم، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول لا أدري ما في كتاب الله اتبعناه. قال وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. والذين يكفرون بالسنة كافرون بالكتاب، لأن السنة متممة له، إلا سنة لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا شيء آخر، لكن ما ثبت عنه فهو كالقرآن تماما. إيش؟ نعم نعم نعم نعم نعم، وهو كذلك العاصي لا يدخل الجنة، لكن المعصية نوعان والدخول نوعان. فمن عصى معصية كاملة دخل النار مخلدا فيها، ومن عصى بعض معصية فهو مستحق لدخول النار لكن بقدر معصيته، ولا يسلم من النار إلا من أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من عصى ولو معصية يسيرة فإنه مستحق لدخول النار والعذاب فيها. نعم يوسف. نعم نعم. هل يصح الشيخ أن يطلق على الرسول أنه مفرق؟ مفرق؟ لا، يجب إذا أطلقناه يجب أن نفسره. مفرق بين الناس يجب أن نفسر. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم. وهو مأخوذ من الحديث، لأن الحديث قسم الناس إلى مطيع وعاصي، فمحمد عليه الصلاة والسلام فرق بين المطيع وبين العاصي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة أنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا. نسخة فقد سبقتم نسختان. فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا توصية من حذيفة رضي الله عنه يوصي القراء، يعني حملة القرآن، يوصيهم بالاستقامة ويقول إنكم سبقتم سبقا بعيدا بما من الله به عليكم من قراءة القرآن. فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، لأنكم علمتم الحق. والذي يأخذ يمينا وشمالا بعد علمه بالحق لا شك أنه ضال ضلالا بعيدا. نعم. نعم. قالوا هم جماعة يتخاطبون فيقول بعضهم هذا ثم الآخر يقوله مرة ثانية، فليس معناه أن كل واحد يكرر هذا. نعم. أنت آخر ثلاثة؟ نعم. نعم. لا، المعصية مخالفة الأمر، تشمل المعصية العامة الشاملة والمعصية التي دون ذلك. خالد. أنا عين. نعم، وهو كذلك. عندي حدثنا سليمان كذا في الونية وفرعها وعدة من النسخ المعتمدة، والذي في القسطلاني والفتح وغيرهما من النسخ المعتمدة سليم بوزن عظيم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعهم طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. قوله عليه الصلاة والسلام: إنما مثلي ومثل ما بعث الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعين، وبعين هنا تأكيد للرؤية لأن الرؤية لا تكون إلا بالعين، وإني أنا النذير العريان، النذير المنذر، والعريان المتجرد من ثيابه، وكانوا إذا دهمهم العدو وكانوا يتخوفون منه كثيرا يأتي النذير عريان في القوم فيصيح بهم النجا النجا. وهذا يحتمل أن يكون إشارة إلى أن العدو قد سلبه حتى ثيابه، ويحتمل أن العدو سلبه فعلا سلبا حقيقة، ويحتمل أن ذلك من أجل التهييج، تهييج القوم، كل ذلك محتمل، لأن كشف العورات عندهم أمر عظيم، حتى إن بعضهم إذا أدرك يعني ليقتل كشف عورته، فإذا كشف عورته امتنع القاتل أو امتنع مريد القتل عن قتله. يقول: ثم ذكر أن الناس انقسموا إلى قسمين، طائفة من قومه أطاعوه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي هذا الحديث ضرب الأمثال، وأن ضرب الأمثال لتقريب المعاني لا بأس به، فهل يشمل ذلك ضرب الأمثال بالفعل وهو ما يسمى عند الناس بالتمثيليات، أو يقال أن هناك فرقا بين التمثيل القولي والتمثيل الفعل؟ من هنا اختلف الناس، فمنهم من يقول هناك فرق، ومنهم من قال إنه لا فرق بينهم، المهم أن لا يشتمل التمثيل الفعل على شيء محرم. نعم. نعم. التفسير الثاني أنه إذا دعاكم لشيء وجبت عليكم الإجابة، وأما غيره فلا تجب. نعم. الذي نرى أنه لا بأس به إذا لم يشتمل على شيء محرم. نعم. من يعصي الله ورسوله فإن له نارا جهنم خالدين فيها